يتعلم الطفل قبل ان يحفظ كتاب الله وقبل ان يتعلم شيء من امور الشرعيه يرى العمل بالاسلام، والطفل يعقل قبل ان يحفظ. يعني اللي في صحيح البخاري في كتاب العلم عن محمود بن الربيع يقول: عقلت مجه مجها لمسلم في وجهي وانا ابن 5 سنين. بيذكر البخاري هذه ليه؟ علشان يبين ان في سن للتحمل، اللي عنده 5 سنين يمكن ان يعي وان ينقل ذلك العلم الذي وعاه. اذن اريد ان نميز جيدا بين المذهب والفرقة. وكلامي هنا ليس كما اشار الشيخ ابتداء الى المعنى، يقول المذهب في الاصل او الفرقة في الاصل، كلمة في الاصل من كلام العرب هذا معناها لغة، لكن نحن نتكلم على المعنى اصطلاحا. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وتفترق امتي على 73 فرقة كلهم فين؟ يبقى اذا خلافات الفرق ادخلت ايه؟ النار. استحق صاحبها الوعيد بالنار. لكن خلافات المذاهب ليست كذلك. خلافات المذاهب اما ان تكون من قبيل خلاف التنوع او من قبيل خلاف الخطأ والصواب، وخطأ المجتهد مأجور عليه. اما خلافات الفرق، خلافات اصحاب الفرق، فهي خلافات في مسائل اصلية، في مسائل اصلية وليست في مسائل فرعية. انتبهوا يا اخوانا، سذاجة الانسان خاصة في الجماعة، الانسان القيادة في الجماعة اسهل والله قيادة الفرد. تصوروا ان الكلام ده العكس هو صحيح، قيادة في الجماعة اسهل من قيادة الفرد. يعني تعالى كده مظاهرة ماشي، وواحد بيهتف والباقي برد عليه، يروح واحد ثاني طالع بكلام مضاد للاول ويهتف، المجموعة تعمل ايه؟ هترد وراء قيادة الجماعة. فقيادة الجماعة ايسر من قيادة الفرد. ليه؟ لان اللي طلع ده محدش يعني عارف ان كان ده يعني متوقع انه مدام طلع يهتف يبقى هو من هو المنظم او المؤسس. فقيادة الجماعة ايسر من قيادة الفرد. اقول انه الاخطاء يعني فرقة هذه الفرق انما بدأت في الظهور في القرن الاول، في القرن الاول، وكان اول ذلك عبد الله بن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي الذي اخذ يحدث الناس ويقولون: عثمان غير ما كان عليه الشيخين. انظر مثلا، اطلب امثله للتغيير. ايه الاخطاء بتاع عثمان؟ صعد درجه فوق صاحبين. ايه صعد درجه فوق صاحبين؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينبغي كم درجه؟ ها؟ 3 درجات. الرسول كان بيخطب على مين؟ على الثالثه. فلما جاء ابو بكر يخطب خطب على الثانيه، لما جاء عمر خطب على الاولى. طب عثمان لو جاء يخطب بقى ويتبع سنه اللي قبله يبقى يعمل ايه؟ يبقى الارض، يبقى المنبر ملوش لازمه. طب المنبر سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، مضى ووقف على هذه الدرجه، فاصبح الوقوف عليها ايه؟ سنه. ولذلك جاء بعض من جاء في من بعد الدولة الأموية الدولة العباسية وقال: عثمان ارتفع فوق صاحبيه درجة. قال له احمد الله يا امير المؤمنين، لو انه نزل لكنت اليوم تخطب في بئر. لو مثلا بقى هننزل درجه بعد درجه كنت تخطب في بئر. هذا وبعدين تجد ايه من يوافق على هذا صعد فوق صاحبا. ليه؟ لانه عقل جماعي وليس عقل فردي. عقل فردي بيفكر، يفكر في الكلام ويأخذ ويرد عليه، لكن انا وقفت اقول في الجماعة عثمان صعد فوق صاحبي. كل سامع يظن ان غالب الجالسين متفقين على هذا القول، فيبقى انا اللي هطلع شاذ. وافق وافق، هذا عيب العقلية الجماعية. فجاء ابن السوداء الرضي الله عنه ونشر في الناس ان لعثمان اخطاء. طب يا اخي انت عثمان له اخطاء؟ مش كان احق بعرفته علي ولا طلحه ولا الزبير ولا حد من الصحابه؟ عبد الرحمن بن عوف ولا ابو عبيده، يعني حد من هؤلاء لو كان اخطاء لعثمان يبقى هؤلاء يعرفونه. لكن انت يا من دخلت في الإسلام حديثا، إذا فأين معرفة، أين العلم الذي ورثه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنه رجل يهودي يريد أن ينفث سمومه. فكانت الخلافات التي أوقعوها في الناس أدناها استحلال الدماء، لأنهم استحلوا دم مين؟ دم عثمان. استحلوا دم عثمان بن عفان. فالكلام يا اخواني على الفرق عندما نقول ايه؟ عندما نقول وصفها بانها الناجية المنصورة اخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله. ومن قوله في الحديث الاخر: ستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى إذن أهل السنة فرقة، أهل السنة فرقة، ولكنها الفرقة الأولى. ظلت هذه الفرقة ليس معها فرق أخرى حتى ظهرت أول الفرق في آخر خلافة عثمان. ظهرت أول الفرق في آخر خلافة عثمان اللي هي فرقة إيه؟ الخوارج، فرقة الخوارج. ثم ظهرت الفرقة الثانية، فرقة الشيعة. لا يجوز أن نقول مذهب الخوارج ولا مذهب الشيعة، إنما نقول فرقة حتى يتميز الأمر، حتى يصبح الأمر عندنا معروف، ولا تغرنا الأمور. بقى الحديث يقول لك يا أخي مسلمين وحتفرق المسلمين وتقول طب شوف ادي، طب ايه رايك في اللي عملوا الشيعه في لبنان؟ يعني كانهم لو ان طلع بوش النهارده وقال هنزيل اسرائيل علشان خاطر اقامه العدل، يبقى مذهب بوش بقى صح؟ لابد ان نتنبه ان الحق من كتاب الله ومن سنه رسوله، مش اللي اطعمني وسقاني يبقى صاحب مذهب الحق. لا، لابد ان نتنبه. ولذلك هذا هو الذي غزي منه المسلمون في اوقات شتى. عبد الله بن سبأ قام بهذا في مره واسس فرقه الخوارج، ومره واسس فرقه الشيعه. يعني العجيب ان الفرق الضلال اربعه، رؤوس فرق الضلال اربعه، عبد الله بن سبأ لوحده بيتزعم فرقتين منهما، فرقتين منهما، الخوارج لما ظهروا في زمان عثمان، والشيعة لما ظهروا في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عندما نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة، هذا لا ينفي أن هناك فرق فوق 73، بس لا يثبت لها النسبة إلى الأمة، أمة الإجابة. يبقى كأن الفرق يا اخواني ثلاث اقسام: فرقة ناجية، وفرق ضالة، وفرق كافرة. الفرق ثلاثة اقسام: فرقة واحدة هي الفرقة الناجية،